سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والاقتفاء انفصال الأنف وأن توفر ولا يستريح. وانفصال الانفصال الفريدة هي وتفع ليس مشكلة فاقتفاء بلا جيل مقتصر إذا أتانا جيل مقتصر مصلحة السماء سنه ومنى شباب بمطور مهتمى كذلك تنهي واتصالا اختار ويختار الانفصالا وقدم الأقصى الاتصالي وقدم النشيط الانفصالي واتحاد الرتبة زنقا أصلا وقدم بهوى المفيه وأصلا وقد لم تسمع في التزين من وقاية وليس قلبي وليس لي فشيا وليس نظارا وما لعل أكسوه مخيرا بالبقيات والقرار الحكمة مني وعالي بعض الوقت سلفا ومن لدني لدني قد وفي قد يرى أن حتى ينقل فيه. المصنف رحمه الله لازال يتكلم على احكام الضمير. البيت الاول: فما لي بغيبه وحضور، هذا تعريف الضمير. تعريف الضمير لفظ جامد دل وضعا على ذي تكلم او ذي خطاب غيبه. ثم تكلمنا على الشقق الضمير يضم الضم، ثم تكلم الإمام على تقسيم محله ومعناه ومراتبه، هي كالكا كالكافي والكافي إلى آخره. ثم تكلم على تقسيمه باعتبار الاتصال والانفصال، هو الانفصال. ثم تكلم على حكمه البنائي، وكل من الله له البناء يجب. ثم تكلم على مواقع الإعراب، مواقع محله من جهة الإعراب، تسعة، ثلاثة الأقسام، تسعة الأقسام. ثم تكلمنا على هذاك المتصل قد يكون بارزا وقد يكون مستتيرا، وتكلمنا على البارز كيف يكون وعلى المستتر كيف يكون. والمستتر قسمان: كاين مستتر جوازان وجوبا، وتكلمنا على الضابط بالوجوب والضابط بالجائز، وتكلمنا على المواضيع اللي يكون فيها الوجوب. المواضع اللي يكون فيها الوجوب هي 10 المواضع. الآن يتكلم الإمام رحمه الله على الضمائر المنفصلة. قال: والارتفاع وانفصال أنا وأنت والفروع لا تشتبه. بيت واضح غير واضح. معنى الارتفاع انفصال أي الضمير المنفصل المرفوع، معنى بصفتين: ضمير مرفوع منفصل. معنى ضمير ماشي الاسم الظاهر، معنى مرفوع ماشي مخفوض ماشي منفوص، معنى منفصل ماشي متصل. وتكلمنا على الضابط ذا المتصل. المتصل هو الذي لا يكون مبتدأ ولا يقع بعد إلا في الاختيار. المنفصل مش يكون عكسه، هو الذي يبتدأ به، معنى يبتدأ به يكون مبتدأ، يجي مبتدأ ويجي بعد إلا، لأن يعني التعريف اللي تقدم والانفصال والانفصال في قول الإمام رحمه الله والانفصال منه ما لا يبتدأ، هذاك البيت اللي يتكلم على تعريف المتصل والمنفصل منطقا مفهوما، فيه المنطق فيه المفهوم. تعريف المتصل للمفهوم والمنفصل للمنطق. نعم. نعم. تفسير المنفصل. شيء سهل في السؤال هي ما يقع كل ما يقع مبتدا. مبتدا معناه مثل من الضمة إذا بالنص يعني لا تقع مبتدا. إيوة. دار خارجها ولا يلي إلا لأن هذا تبع إلا هذه. لا في المنفصل. وإلا ذا تبع المنفصلة لأن إلا ذي تبع الذي يكون مبتدأً وذي تبع الذي يكون منفصل لأن الثاني إذا نستغنى عن الأول والأول ما نستغنىش عن الثاني مثلا عملنا وذو اتصال لا يكون مبتدأً إذا ما يمكنناش نستغنى عن ولا يلي إلا لأن يلي يلي إلا فاستخرجنا المنفصل المنصوب ولكن ولا يلي إلا لأن الثاني الذي يبتدأ به يلي إلا فإذا وقع الاستغناء والاستغناء بالثاني ما يضرش الاستغناء بالأول هو الذي يكون قبيح لأن لا استغنينا بالأول يبقى الثاني حشوا تعرف المنفصل وأنا نهضر لك المنفصل أنا نهضر لك المنفصل المنفصل هو الذي يكون مبتدأ مثلا يمكن نقولوا أنا أنسى وتجي مبتدأ واخا شنو بقى معنا إياك وإياهم إذا تجيش مبتدأ باش نخرجوها ندخلوها ولا يلي إلا واخا هل ولا يلي إلا لنستغنوا بها عن أنا لأن إلا أنا إلا أنت تجي بين إذا القيد الثاني لنستغنوا بها عن الأول والأول ما نستغنوش بها عن الثاني أما لا عملنا التفسير اللي كان في المكودي ولا يقع في أول الكلام اللي يكون الاستغناء بالأول يكون فيه الاستغناء إذا يبقى الكلمة ضايعة هذا إذا المنفصل هو الذي يكون مبتدأ ويتبع إلا جوج مرفوع ليكون في محل رفع ثم عنده الأصول فين الأصول أنا وهو وأنت أنا هذا أصل لفرع واحد هو نحن هو هذا أصل لفرعين أصل لهي من ناحية التذكير وأصل لهما وهم وهن من ناحية التثنية والجمع أنت هذا أصل فهو له فرعان أصل بالنسبة لأنت المؤنث هو أنتما وأنتم وأنتن من جهة الإفراد ولهذا قال المصنف والفروع لا تشتبه عليك شنو هو الفروع لا تشتبه لأن الفرع أنا ونحن والفرد هو هي من ناحية التذكير ثم هما وهم وهن من ناحية الإفراد أنت الفرع ما تخافش عليك لا تشتبه ما تنسبش عليك سهلة إذا أنت الفرع من ناحية التأنيث أنت ومن ناحية الإفراد أنتما أنتم أنتن لهذا قال المصنف وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه واضح في هذا و12 الضمائر علاش لان الغف للتكلم عنده جوج الغيبه عنده خمسه الخطاب عنده خمسه هي 12 هذا قول المصنف رحمه الله والاقتفاء وانفصال انه وانت والفروع لا تشتبه هذا ما يتعلق بضمائر الرفع المنفصله الثاني والانتصاب في انفصال جعل اياي والتفاعل ليس مشكلا الآن مش تتكلم على النوع الثاني من المنفصل هو ضمائر منفصل المنفصل هو التعريف السابق شنو هو؟ هو الذي يكون مبتدأ ولا أما هذا بالنسبة للغرف يكون مبتدأ ويتبع إلا أما هذا غير يتبع إلا مبتدأ ما يجيش هذا هو الفرق بيناتهم نوع الأولي ذو ارتفاع يكون مبتدأ أنا طالبون أنا تلميذون أنا فقيرون أنا فاهمون أنا آكلون يكون مبتدا ويتبع إلا ما قام إلا أنا ما قام إلا أنت عنده جوج الخصاص ولكن بالنسبة لهذا المنتصب ما يجيش مبتدا لأن إياك ما تكونش مبتدا خلي يكون مفعول مقدم في أول الكلام كاين لا تكون مبتدا مصطلحا معنى ما تجيش مبتدأان في الاصطلاح ولكن تجي في أول الكلام تجي في أول الكلام إياك نعبده ولكن من ناحية ديالي إلا لا تبع إلا صافي معنى إذا القيد الأولي ما لا يبتدا والمبتدا بالمصطلح ينطبق عليها ما ينطبقش عليها. شنو ينطبق عليها؟ ولا يلي الا صح. ولكن لا عملنا يقع في اول الكلام دي ينطبقوا بجوج، دي ينطبق ما لا يبتدا ولا ينطبق ولا يلي الا. في انفصالين جعيله، هذيك ذو انفصالين دي يمكننا نعملوها منصوب كما نقول نعملوا التقدير جعيله اياي جعيل اياي ذا انتصابي. إذا من هيك نقول جعلت إيايا، شنو جعلت؟ ذا انتصابي. ويمكن لي نقول لي ذا انتصابي جعل إيايا كيف كيف، ولكن أحسن تكون إيايا هو المفعول الأول وذا انتصابي يكون مفعول منصوب. كيف تكون تقدير؟ جعلت إيايا من الضمائر المفصلة صافي واضح. نجعلوا ذيك إيايا هي النائب على الفاعل، كيف تكون تقدير؟ جعلت إيايا من الضمائر المفصلة. في انفصال معنى في الضمائر المنفصلة مع الانفصال، ذا الانتصاب والانفصال جوج معنى الضمائر اللي تكون في محل نصبين والضمائر اللي تكون منفصلة. ثم قال التفريع ليس مشكلة فيما تقدم، قالوا الفروع على أن كاين ثلاثة الأصول، كاين أنا أصل له فرعان، لا فرع واحد، هو أصل له فرعان، أنت أصل له فرعان. أما هنا أصل واحد كاين فينو؟ هي هذا التكلم عند من ناحية المتكلم معه إيانا، وعند من ناحية الخطاب إياك إياكي إياكما إياكم إياكنا، ومن ناحية الغيبة إياه إياها إياهما إياهم إياهم. وهنا المسألة فيها خلاف خمسة الأقوال، ولكن التحقيق إيا هو الضمير، فين الضمير؟ إيا. إذن إيا دائما تقول أنت مبنية على السكون الألف، وذيك إيايا اليا وإياك وإياه هذه حروف تدل على المعنى. لكن الخطاب تدل على الخطاب، لكن الغيبة تدل على الغيبة، لكن التكلم تدل على التكلم. هي اللي كنا نقول في مالي ذي غيبة، كنا نقول فمالي ذي غيبة اللي عنده صاحب الغيبة، أما هذه ما عندها صاحب الغيبة، هذا عنده الغيبة بس إياه. واش لها عند ذي الغيبة أو لا الغيبة؟ عند الغيبة. اللي عند ذي الغيبة هي إيا، هذاك اللي عند ذي الغيبة أو ذي أو ذي. هذاك بالنسبة للواحق، واش هي حروف تدل على ذي الغيبة وذي التكلم وذي الخطاب، أو تدل على الغيبة والتكلم والخطاب؟ معنى تدل على المصادر ما تدلش على أصحاب المصادر، واضح معنا سيدي؟ هذاك اللواحق. والتفريع شنو التفريع؟ لأن الكلمة واحدة تنفرع منها، التفريع لا إشكال فيه. علاش هذا عملت كلمة إيا؟ هذه إيايا خارج منها كل شيء، خارج منها التكلم قل إيايا، المتكلم مع غيره زاد إيانا، المخاطب إياك، المخاطبة إياكي، التثنية إياكما إلى آخره. ولهذا ما قالش الفروع، لأن احنا عندنا فرع أصل واحد هما والباقي كلشي فروع. ولهذا قال والتفريع، وكأن عندنا الشجرة العرق والأغصان في الخارج العليا. هذا قول الإمام رحمه الله، والانتفاص وانفصال إيايا والتفريع ليس مشكلة. شحال فيها كذلك؟ 12. بحال ضرا فيها 12، فيها 12 12 كيف كيف. علاش إيايا إيانا ها جوج، إياك إياكما خمسة، إياه إياهما خمسة، ها 12. بحال كنا نقولوا أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره 12. إذن 12 12 12 هذه هي المنفصلة. المتصل في باب الرفع هو عنده 12. شنو عنده؟ عنده ضربت ضربت ضربت إلى آخره، هي 12. 12 فين؟ في الرفع. وعنده 12 في النصب، عند ضربك ضربك ضربكما ضربكما، حتى هي شحال عندها؟ 12. 12 12 شحال هي؟ 24. في الجار عنده 12، شنو عنده 12؟ هنا نقولوا بي بيكا بيكي بيكما، مين يكون مجرور؟ اما يكون مجرور بالحرف واما بالاضافه، حتى هي. مثلا تقول غلامك غلامك غلامي غلامه غلامها غلامهما الى اخره. شحال باش نعملوا فيها؟ 12. اذا 12 على 24 و24 هي 60. يزيدوا لك اضريبو نضريبو تضريبو نكملوا 64 شنو نزيدوا نزيدوا اضريبو واذا نزيدوا نضريبو واذا نزيدوا تضريبين هذم اربعه اللي ولي الضمائر شحال العدد ديالها 64 فين هذا 64 كنا نفهم الكلام المصنف هذا قول المصنف رحمه الله والانتصاب في فصال جعل هي وتفريع ليس مشكله ثم قال المصنف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل حنا كنا نقولوا بأن الظاهر والضامير شكون اللي عنده الحروف كثيرة الظاهر والضامير ناقص عليه ثم هذا الضامير فيه المتصل وفيه المنفصل المنفصل زايد المتصل هو الأخسر إذن إذا أمكن الاتصال ما نمشيش للمنفصل معنى التصال درجات عندنا عندنا الظاهر وعن الضمير بنوعيه الضمير المنفصل والضمير المنتصل شكون اللي عنده شده الاختصار اذا لا امكان هذاك لا نذهب الى المنفصل مثلا سميش نقول ضربت يمكن لك نقول ضرب انا ولكن ويمكن لي نقول ضربت علاش غنمشي ضرب انا مثلا ضربك يمكن نقول ضرب اياك ولكن اذا كان ضربك ممكن علاش غنمشي لاياك شكون اللي عنده الاختصار المصلي مش بيقول لك القاعده القاعده العظيمه شي يقول وفي اختيار معنى في الاختيار ماشي في الضروره والشعر لا يجيء المنفصل هذا الحكم لا يجيء الضمير المنفصل الضمير المنفصل لا يجيء معنى لا تاتي به لا تاتي بالضمير المنفصل في الاختيار ماشي في الضرورات في الاختيار ولكن بالشرط اذا تاتى معنى إذا تأتى إذا أمكن أن يجيء متصلا أعيد التقدير الحكم هنا بدأ لا يجيء المنفصل هذا هو الحكم محله الاختيار في الاختيار قيده إذا تأتى كان العبارة شنو فيها فيها حكم وقيد ومحل فين الحكم لا يجيء هذا هو الحكم المحل هذا الحكم في الاختيار ماشي في الضرورات شنو القيد؟ إذا تأتى أن يجيء المتصل وشنو السبب؟ هو الاختصار أمكن الاختصار هذه هي القاعدة فالقاعدة مكونة من حكمين ومحلين وشرطين فين حكم؟ لا يجيء فين محل الحكم؟ مع الاختيار ماشي في الضرورة ماشي في الشعر الاختيار شنو القيد؟ إذا تأتى أن يجيء المتصل والأمثلة واضحة هي مثلا قل ضربت شوف ضربت نقول ضرب أنت إذا ضرب أنت يمكن لي نقول أنا ضربت ونقول شي أنت ممكن فإذا أمكن أن نقول ضربت لا نعدل إلى أنت وهكذا في الباب ولكن شنو خصو يكون خصو يكون الاختيار ما يكونش الضرورة ويكون التأتي معنى التأتي الإمكان معنى أمكن من ناحية اللغة أمكن لغة معنى تيسر الأمر وتمكن الأمر بدون تعسر بدون تعذر أنشوفوا في الاختيار فهم إذا كان الضوء يجي منفصلا لأنه قال في اختيار لأن هذاك المحل إحنا إذا فقدنا هذا المحل وجات الضوء يجي هو قولهم بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم ها ضمنت إياهم إذا ضمنت إياهم يمكن قن ضمنتهم يمكن ولكن ضروها كيف المحل ماشي صالح المحل في الاختيار المسألة ناقص المحل المحل ما كاينش مع شنو فقدنا هنا المحل إذا كان عندنا الاختيار زال الاختيار غير الضرورة وهو ممكن يكون ضمنتهم ممكن ممكن ولكن شنو فقدنا المحل واضح العبارة واضح إذا تأتى دابا هنا ماشي تفقدش المحل اش غيتفقد القيد إذا تفقد القيد غيجي منفصلا هذاك عنده شي 15 المواضع شحال عنده المواضع 15 مثلا الموضع الأول هو اللي يكون تقدمه على عامله هذا الموضع الأول إذا تقدم على العامل وإذا تقدم العامل ما أكثره مثلا تقول انت اياك نعبد وإياك نستعين. هل إياك نعبد؟ لو كان نعبد إياك كان ممكن يتصل؟ نعبدك نعبد إياك كان يتصل؟ ولكن هل إياك تقدمت؟ إذا ما يمكنش هي تتصل من الأول، ما يمكنش نقول كنعبد واش تكون هذه؟ ما يمكنش. إذا لا يمكن كيفاش نجيبوا إياك؟ وضع الموضوع مثلا نشوف نعبد إياك، هل نعبد إياك دابا ممكن يتصل؟ جاوبوا واخا. ولكن لو قلنا كنعبد واش يمكن يتصل؟ ما يمكنش. شنو نعملوا؟ إياك هذا قوله إلى تأتى ما تأتاش هالأول. الثاني حصره، معنى الضمير يكون محصور. إذا كان محصور شنو نعمله؟ شوف لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه. أنا مش نقول لا تعبدوا إلا هو، تكون؟ ما تكونش. إذا أمكن الاتصال ما ممكنش، شنو خصنا نعملو؟ خصنا نجيبوه منفصل ونقول لا تعبدوا إلا إياه. ضروا ضروا معنى إذا الضمير إذا أمكن لم يمكن الاتصال كيما يجي؟ ومن جملة الصور اللي ما يتمكنش فيها المنفصل حصل على هذا هاجوش. كذلك إذا كان عامله محذوف، العامل يكون محذوف، معنى هل معمول والعامل محذوف، معنى الضمير مذكور وعامل الضمير محذوفا كذلك، وهي من جملة إياك في باب التحذير وغيرها كثير. معنى إياك والشر، إياك والفساد، هل إياك والفساد فين عاملها؟ أحذرك، هل أحذر محذوف؟ إذا إياك يمكن تتصل بالمحذوف، تتبع المحذوف، إذا مش نخش بالكوها، إذا مش تتبع المحذوف سما تذكرش. فإذا هنا شنو يتعين في قولنا إياك والشرع؟ الانفصال. شنو السبب الانفصال؟ لأن تعذر الاتصال في حالة الحذف، في حالة الحذف يتعذر الاتصال. إذا واجب نذكره مالو؟ منفصلة. علاش ذكرها منفصلة؟ عامله محذوف. هذا الصورة الثانية. الثالثة الصورة الرابعة يكون عامله معنوي. إذا كان العامل المعنوي شيء تعين قولوا الانفصال، لأن العامل المعنوي ما يكونش عامل لفظي تنتصلوا به، لأن العامل المعنوي يكون ما كينش يتسمى العامل لفظي حتى، لأن الضمائر من الضمائر من صفات الألفاظ، ولكن من صفات الألفاظ تتصل بالألفاظ، ما تتصلش بشيء خيالي. مثلا عندنا أنا آكل، أنا فاهم، أنا قائم، هل أنا مبتدا؟ مبتدا. عامل المبتدا الابتداء، والابتداء شنو هو؟ كون هذا كون الف الاول للكلام، هذا الابتداء. شنو الابتداء؟ وجود انا في اول الكلام، معنى كلمه انا في اول الكلام. هل كون كون في اول الكلام كاين شي لفظ هنا؟ ما كاينش. فاذا انا كيفاش نجيبو؟ منفصل. هذا الرابع، هذا اذا لم يتاتى. كذلك إذا كان حرف نفي، حرف نفي ما أكثر، تقول وما أنا من المشركين، وما أنا من المتكلفين، وفي قوله الله تعالى ما هن أمهاتهم. إذن ما أنا ما نفية، أنا لا بغيت تقول دابا هي أنا هنا نفية وأنا هذاك مبتدا. وكذلك قوله تعالى ما هن ما نفية تعمل عملا ليس هن اسمها. فإذا كلمة ما حرف هذا ذي تصل مع الضمير ذي تصل، إذا يجب الانفصال، يجب الانفصال، يجب الانفصال. السابع إذا فصل من عامله، شنو فصل من عامله؟ ذي يكون الضمير وعطفنا، ذي يكون شوف الفعل، شوف العامل وعطفنا على كذا، عاد جبنا الضمير. إذا ما يمكنناش إحنا نتصلوا عليه، أن كين الفاصل، ليش كين الفاصل؟ كين الفاصل دي علامة رفعي، وكين الفاصل ده العطف. مثلا يخرجون الرسول وإياكم، إذا يخرجون الرسول وإياكم، فين العامل هنا؟ يخرجون، وفين الضمير؟ إياكم. شنو الفاصل تكونوا؟ الرسول والعاطف جوج. اذا يمكن لي هنا نعطف انا اياكم ونجعل متصبر يخرجونكم، ما يمكنش لوجود الفاصل. فين الفاصل؟ الرسول. كذلك اذا رفع بمصدر مضاف الى منصوب، ماشي يكون المصدر اضيف الى المفعول وكمل بالفاعل. انا هذا الضمير، هذا المصدر هذا اللي اضيف للمرفوع الى المنصوب وكمل، ما يمكنش ينضاف جوج مرات. يمكن له ينضاف جوج مرات؟ ما يمكنش. بحال ايش؟ بنصركم نحن، في عن شيء هنا بنصركم نحن. بنصركم هذا مصدر مضاف للمفعول. فين المفعول؟ لا، المفعول هو ك، الفاعل هو نحن. هذا ما يمكنش نصركم توضف نحن دابا، علاش؟ لانه اضيفت للكاف. اذا اش غيتعين في نحن؟ لا، الانفصال. هذا ضروره لا بد، ماشي ضروره في اختياري، لا ضروره لا بد منه. هذه الضروره اللي نطق بها انا دابا ماشي هي معنى الضروره اي شيء، لا لا، الضروره لا بد معنى وجوب عقلي لا بد ان يكون. واضح الامثله؟ واضح. فاذا شنو الخلاصه؟ اذا كان المصدر مضافا الى المنصوب ثم كمل بالمرفوع، ذلك المرفوع يجب ان يكون منفصلا. كذلك من الصور اذا ولي واو المعيه، مثلا ماشي يكون الضمير، شوف الضمير والعامل، ولكن الفاصل بينهما واو المعيه، شنو هي التعيين فيه؟ كيف تكون واياها، كيف تكون واياها، كيف تكون معها، كيف تكون واياها. في عن الشيء هنا اياها، لماذا جاء منفصلا؟ واو المعيه. شحال لك السي ماذا كتب شي انت؟ واش يدك كتسف؟ علاش ماذا كتسفش؟ ماذا كتسفش؟ ماذا تشوف؟ ما تصابش هذا الشيء اللي نقول لك تما مكتوب؟ وشنو ماذا تشوف تما؟ إذا ما تسال عليك معايا، ما تسال هذا كتسف. إذا تكون وإياها، مثلا اذا الضمير منفصل اذا كان يتبع واو المعيه يجب انفصاله، مثل هذه العباره، هذه تكون واياها، كيف تكون وانت معها. كذلك هذا يتبع يالي، يتبع اما، ماشي يكون كذا، اما انا واما انت، اما اياه واما كذا. مثلا الضمير مش يجي بعد ايا، بعد اما، شنو يتعين فيه؟ يتعين الانفصال. كذلك نعم، كذلك الصفة ماشي تكون جارية على غير ما هو له، هذه معروفة، هذيك أخبارهم مطلقة. مثلا ماشي يكون الصفة جارية على كذا، هنا نفصلوا باش نعرفوا بأن هذا الضمير هذا يعود على كذا. مثلا نقول زيد زيد عمرو ضاربه هو، شوف زيد عمرو ضاربه هو، علاش جبنا هو؟ باش نعرفوا بان زيد ضاربه، الضمير في ضاربه ما يعودش على عمرو وانما يعود على زيد. اذا هنا الانفصال علامه على ان الضمير يعود، ماشي على ما قبله يعود على شي حاجه اخرى. معنى اذا الصفه اذا جرت على المغير ولا شيء يتعين فيها، خلاص مع الخلاف البصريين والكوفيين سياتي اذا امن الناس. هذا الحادي عشر. الثاني عشر يكون مضاف الى مرفوع، مثلا عجبت من ضرب الامير، شفت من ضمير الامير، ليش مضاف؟ من الفاعل، كمل بالمفعول اياك. اذا ما يمكنليش نقول انا ضرب الامريكا، ما يمكنش. اذا يتعين الفصل، يتعين الفصل. كذلك سياتي ان شاء الله اذا اتحدت الرتبه، لان اذا اتحدت الرتبه مثلا ما يمكنليش انا نجيب متصلين، لا بد انفصل. اعطيتك كذا، لا بد نقول اعطيت اياه، اعطيتك اياه مثلا، لا بد. اذا تحدث الرسول لا بد من الانفصال، لا بد. كذلك اذا تقديم غير الاخص يجب، اذا تقديم غير الاخص ماله يتعين كذا. كذلك لام الفارقه، ما يكون كذا لا انا، قام لا انا، قمت لا كذا. اذا ذيك اللام الفارقه المعروفه في ان شاء الله فينا واخواتها، شي يتعين فيها؟ هذه الصور اللي جبناها كامله المفهوم منه اذا تعت، وديك بالباعث المفهوم منه فقطيه. شحال سبحان الموارد. اذا الحكمه هو الحكم هنا، لا يجيء المنفصل متصلا، لا يجيء المنفصل، لا يجيء المنفصل إذا أتى أن يجيء معنى لا يجيء الضمير منفصلا إذا أتى المنفصل. شنو الحكم؟ لا يجيء المنفصل. شنو محله؟ في الاختيار. شنو قيده؟ أفهم إذا كان الشر ضمنت إياه لا هو أمكن. شوف هو أمكن أمكن ولكن المحل ما صالحش. المحل ماشي الاختيار. إذا تأتى شحال عند الصور هو ذلك الأمثلة التي ظهر لها. هذا قول الإمام رحمه الله. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. العلة هي الاختصار. الباعث على ذلك شنو؟ الاختصار. ثم قال المصنف وصل أو فصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانه واتصالا أختار غير الاختصار. هنشوفوا التقدير البيت. وصل معنى صل أي أتي بالضمير متصلا. هذا معنى صل. معنى صل أي أتي بالضمير متصلا. أفصل معنى فصل أي أتي بالفصلا. شنو مشي نفصل؟ ها أسلنيه لأن سلنيه حسأل تتعدى إلى مفعولين. سلنيه شنو هي؟ من باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وليكن الأول فاعل في المعنى. هذه مش من باب مش من باب ظن. هنا فعل من باب سأل من باب أعطى من باب كسى. الفعل الذي يكون يتعدى إلى مفعولين والأول فاعل في المعنى. هذا سلنيه. إذا سلنيه فعل أمرين. ني من الوقاية. الياء مفعول به مفعول الأول ضامر. الها مفعول ثاني ضامر. إذا هنا ضميران. بالنسبة لسلنيه نليا هذه ما عليها كلام يجب الاتصال فيها. فيها شي كلام ولا ما فيهاش كلام؟ بالنسبة هذا لا كلام فيها. شيء يتعين فيها؟ الاتصال. هنا جوج ضمائر الياء والها. الياء للمتكلم والها للغيبة. بالنسبة لليا لا كلام فيها مالو؟ علاش؟ لأن نطبقوا فيها القاعدة السابقة. نطبقوا فيها في اختيار لأن هذا غير اختيار. ولا يتأتى هنا غير تأتى. إذا ما يمكن ليش نقول هنا سلني سالن إيايا. هذه ما نقولهاش إذا قلتش إيايا قلني جيب لي هذا المتكلم متصلة. علاش؟ لأن المحل موجود والقيد موجود. فين المحل موجود؟ الاختيار. والقيد شنو هو؟ تأتى. فإذا هنا القيد وهنا المحل. ما هو المحل؟ الاختيار. وما هو القيد؟ التأتي. مع التأتي ممكن يكون التأتي هو لا تعذر ولا تعثر ولا ولو ما كاين لا كلفة ولا تشهاج. يبقى أن الشهيف هي اللي هي هذا الضمير الغيبة. هذا الفيه يقول المصنف صله معنى صله جيبه متصل. معنى لا بغيت تجيبه متصل يجيبه متصل. معنى فصله لا بغيت تجيبه منفصل. إذا يمكن نقول سلنيه ونقول سلني إياه. مثلا ماذا نجيبه متصل شي يكون السبب لأنه أمكانه صافي سمي أمكانه. واش نجيبه منفصل باش ما يكون ندفع الثقل الاتصالي الضميرين. معنى لا بغيت تقول للولي لا بد أن يكون متصل. علاش؟ أمكانه والمحل. وبالنسبة للثاني يجوز فيه وجهان. شنو يجوز فيه وجهان؟ علاش نجيبه متصل؟ لأنه أمكانه. لأنه أمكانه والمحل. وجه منفصل دفع لي ثقالي ضميرين متصلين باش ندفع الثقل باش ما يبقاش عندي الثقل. هذا هو العلة. هو ندفع الثقل وقل سلني إياه. واضح نعم سلني؟ واضح. وما أشبه سلنيه. شنو وما؟ وما أشبه هذا الفعل وما أشبه الضمير. وما أشبه لك لمحدد ما أشبه الفعل وأشبه الضمير. أي كل ضمير أشبهها ألسنيه اسمان أو لي أشبه. شنو لي أشبه؟ لي أشبه هذا أسلنيه في كون الفعل متعدي الاثنين صار. سواء كان فعلا أو كان اسما سواء كان لهد الغيبة أو كان الكف اللي كان تتبع شنو ضابط؟ ما هو الضابط؟ الفعل يتعدى لمفعولين وهو من باب كسا. أيضا أنت تتبع هذا الضابط. ما هو الضابط؟ كل فعلين يتعدى الاثنين وهو ليس من باب خال وظن وإنما من باب كسا. سواء كان من قبيل الاسم أو سواء كان من قبيل الفعلي، سواء كان الضمير المتكلم، سواء كان الضمير الغيبة، سواء كان الضمير كذا كذا. واش القضية معلقة على الضمير الغيبة هو لها؟ واش معلقة على الفعل أو لتالي اسمي كذلك؟ هذا هو الموضوع دي. واضح العبارة؟ واضح. هذا الباب الأول. الباب الثاني قال المصنف في كنته الخلف انتمى. هذا الباب الثاني بابا. في كنته الخلف انتمى. شنو؟ أي الخلاف انتسب في باب كان. معنى الخلاف، خلاف راجح. شكون أحسن؟ واش نعملوا الاتصال أو نعملوا الانفصال؟ في نظر المصنف بجوج بهم صحيحين، غير شكون أحسن؟ الخلاف فاش كاين؟ في الاختيار. أما من ناحية الجواز راه كاين. قال المصنف في كنته، شنو في كنته؟ في باب كان وأخواتها. كيفاش يمكن؟ فين هنا اتصال الضمير؟ هنا كان فعل ماض، التا هذاك اسمها، ها هذاك الخبر. إذا هنا ضميراني، هنا ضميراني. أما بالنسبة للتو لابد، لابد يكون متصلين. هذا لابد منه؟ لابد. علاش؟ على أن كاين المحل وهو الاختيار وكاين القيد. بالنسبة له يجوز فيها وجهان، يجوز تقول كنت إياه وكنته. من القول لي متصل، علاش؟ لأنه أمكان والمحل موجود. وعلاش تجيبه منفصلا؟ لدفع توالي اتصالا. صاب هذا هو السبب. إلا أن هذه كلمة كان ما شرطوش فيها أن يكون ضمير، وأخي كنت متظاهر، وأخي كنت زيد كانه، وأخي كنت متظاهر. هذه ما شرطولاش. واش شرطو لا بد أن يكون ضميرين أو لو أخي كله اسم ظاهرا؟ لو أخي كله اسم ظاهرا هذا صار الدولة البلدي. فهم؟ مثلا كان دابا هنا كنت شنو فيها؟ التا ضمير والها ضمير. أن لا الشريط أن تكون كنت، يمكن يكون كان زيد مع لي يكون الأول اسما ظاهرا وخا ما يكونش ضمير، مع لي يمكن يكون ضمير واحد هنا وخا ما يكونش ضمائر. معنى في باب كان لا الشريط ضميرين، لا الشريط ضميرين، قد يكون ضميرين وقد يكون ظاهر وضامر. واضح المسألة؟ إلا أن ماذا نعملوا هذا ما خصناش نبقاو في التعليل الأول. شنو التعليل الأول؟ شنو هو؟ هو الاتصال لضميرين يتقالين ياك. لا هنا غنقولوا زيد كانه، شوف زيد كانه، زيد كان هذا كانه زيد، الصادق كانه زيد، الصادق كانه زيد، هذا كانه زيد. دي يمكننا نقولوا كان إياه أكانه. علاش نقولوا كانه دابا متصل؟ لا دابا كانه علاش مش نقولوا متصل؟ شنو الترجيح؟ أم كانه المحل. وعلاش غنجيبوه منفصل؟ لأن الأصل ديالو خبر والخبر يكون منفصلا، لأن ما عندناش ديك دفع الثقل دابا. علاش نجيبوه منفصل؟ لأنه خبر والأصل في الخبر أن يكون منفصل. هذا هذا هو التعليل. التعليل يختلف دابا. الصادق كانه زيد، الصادق كانه زيد، أي كان إياه. إذا كانه يجوز في هذا، لا شنو يجوز فيها؟ يجوز في هذا الاتصال ويجوز في هذا الانفصال. علاش يجوز الاتصال؟ أمكن والمحل، لأن كاين الاختيار وأمكن. وليش يجوز الانفصال؟ لأن الأصل الخبر والخبر يكون منفصلا. هنا ما يمكنليش نعلل بضميرين دابا، واش نعلل بضميرين؟ لأن ما عنديش ضميرين. فإذا هنا المصنف رحمه الله كنته أتى بالتا، الأول ضمير والثاني ضمير. هل شرط؟ ليس بشرط، مع أن لا مفهوم للضمير، قد يكون ضميران وقد يكون ظاهرا، ولكن بالنسبة لثانيه لا بد أن يكون ضميرين. هذا هو المحل، الفرق بيناتهم. وضحت العبارة؟ هذا الباب يشمل الباب، الباب الثاني. الباب الثالث كذاك خلتانيه. معنى كذا خلتانيه كذلك فيها الخلاف وحكمها حكم السابق. في عندنا الشاهد خلت، هذاك تا الضمير، ني الوقاية، الياء مفعول الأول، هي مفعول الثاني. في عندنا الشاهد هنا في ضميرين الياء والها، ماشي في التا تضيع الياء. هذا هما ثلاثة الضمائر هنا، ولكن ما عندناش الشاهد ثلاثة الضمائر، عندنا شاهد غير في ضميرين. فينو؟ الياء المتكلم والها. هذه اليد المتكلم ضرورة خاصها تجي متصلة. واش يمكن لي نجيبها منفصلة؟ ما يمكنش. علاش؟ لأنها أمكانات والمحل كاين. شنو أمكانات؟ معنا ما عندناش شي عذر، ما عندناش شي عسر. ثم المحل هي الاختيار. الشاهد عندنا فيها خلتانيه، يمكننا نقولوا خلتاني إياه وخلتانيه. معنى ليش بناها متصلة؟ شنو السبب؟ أمكانة. شوف أمكانة، أمكانة الاتصال. وليش بناها منفصلا؟ دفعا للثقال. هذا بالنسبة للتعليل المصنف. أما بالنسبة للتعليل التبويهي يقول لك هذا الخبر وأصله الانفصال. لأن هنا جوج تعليلات. علاش؟ لأن هذا خالة من باب ظن وأخواتها، من باب ظن وأخواتها يكون عندها، يكون عندها أصل المبتدأ والخبر. واش حنا الموضوع كيفاش حنا؟ بالنسبة للمصنف التعليل ديالو علاش؟ دفع الثقال. ولهذا يجوز نجيبوه منفصلا. نظرة الإمام السيبويهي يقول لك لا، الأصل الخبر، والخبر يكون منفصلا. شحال الأبواب كاين هنايا؟ ثلاثة. الباب الأولاد يقولوا الباب السنيه، والباب الثاني باب كان وأخواتها، الباب الثالث باب خالة وظن. هذه ثلاثة الأبواب. هذه ثلاثة الأبواب بنخرجوها من هنايا لنعملوا لا يجيء المنفصل إذا تأتى. شوف لا يجيء المنفصل إذا تأتى. إذا هنا تأتى وجاء منفصلا. هو إذا جاء منفصل إذا تأتى أن يجيء منفصل، لا يجيء منفصل. هنا في هذه الأبواب الثلاثة كيف جاء؟ تأتى وجاء منفصل. شنو واش فقد الشرط؟ فقد المحل؟ شنو غيكون؟ مش يكون استثناء. معنى مش يكون استثناء القاعدة. لأن لا كان فقد الشرط نقولوا فقد الشرط، ولا كان فقد المحل نقولوا فقد المحل. هنا المحل موجود والشرط موجود، ومع ذلك جاء يجوز فيه وجهان. شنو نقولوا هذا؟ هذا استثناء. معنى استثناء من القاعدة. معنى إذا القاعدة مكونة، مكونة من محلين وقيدين مع استثناء. لا بد من استثناءات، لا بد. أما إذا كان المحل ما كاينش يجب الانفصال، وإذا لم يتأتى لم يجب الانفصال. إذا كان المحل موجود والشرط موجود يتعين الاتصال، إلا في أبواب ثلاثة. في أبواب ثلاثة ما يجوز الوجهة. شنو هي أبواب؟ نضبطها هكذا. باب سلنيه، باب كان وأخواتها، باب الثاني. واضح العمر؟ فيها شيء إشكال؟ قولوا واش كاين شي إشكال؟ إذا ساهل، لكن تاشي غموض الحمد لله. وكان واحد مرفوع واحد منصوب، وظن بجوج به منصوبين، وما بالكش الفرق. قول ما بالكش الفرق. كاين اللي يعمل غير باب كان بجوج، ولكن هي باين الفرق. باب كان فيها واحد مرفوع واحد منصوب، ولا الشرط في الاول ان يكون ضميرا، قد يكون ظاهرا. اما في باب خلتانه منصوب ولا بد ان يكون ضميرين. كاين فرق؟ صافي الحمد لله. ثلاثه الابواب. فاذا شنو القاعده؟ الظاهر الضمير المنفصل الضمير المتصل. فالظاهر فيه الطول، الضمير المنفصل ناقص عليه، الضمير المتصل ناقص على المنفصل. فإذا تأتى هذا المتصل ما نمشوش على المنفصل. بالمحل، شنو المحل؟ إذا كان المحل اختياري ماشي ضرورة ماشي شيء. وإذا كان القيد، إذا كان القيد تأتي. شنو تأتي؟ التمكن من الإتيان. إذا ما كانش التمكن من الإتيان هي هذه المواضيع اللي قلنا لها. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة. إذا وجدنا المحل موجود الاختيار، وجدنا القيد كاين وهو اللي التمكن، ومع ذلك كاين يجوز. شنو نقولوا هذا؟ باش نقولوا استثناء. اذا الاستثناءات في وردت ثلاثه الابواب. شنو هذه الابواب؟ باب سليه، باب كان واخواتها، باب خلق. شنو الباب سليه؟ باب سليه يكون واحد باب فعل. شوف فعل يتعدى لمفعولين، والفعل المفعول الاول يقولوا له ماشي اصله المبتدا والخبر، لا اصله فاعل في المعنى. شوف ماذا قلت؟ أعطيت زيدا درهما. شفت العبارة كيفني؟ أعطيت زيدا درهما. إذا أعطى قال حد شكون تمشي يقرا الامور خصها تنضبط شويه ماشي لا الامور خصها تنضبط باش ما نخليو له المحل تاعنا ايوا ما كاينش حتى دابا كاين طلبه جالسين دابا ما كان زعما الطلبه جالسين يمكن دابا الانسان يكون في الجامعه ولا شي حاجه في المدرسه يجي يقول له انا ماشي نجي عندي الشغل نجي ما يمكنلوش هذا قال الامام رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المفصل الى شنو باب سالنيه يكون الفعل يتعدى لمفعولين والفعل الاول يكون اصله فاعل في المعنى شوف اعطيت زيدا زيدا هو منصوب ولكن هو اللي خذ الذهب هو اللي شبر الذهب هذاك هو فاعل هذاك معنى فاعل في المعنى هو اخذ الدرهم والدرهم هو المفعول بالصح لانه هو الماخوذ كذلك كسوت زيدا جبته كسوت زيدا جبته كاس فعل مضارع هذاك الفاعل زيدا المفعول الاول جبته المفعول الثاني زيدا هو هو الفاعل في المعنى لانه هو اللي شبر القميص وعملوا عليه هذا يسمى فاعل معنى فاعل في المعنى هو الذي اخذ قد يكون فيها اخذ وعطاء وحيد خلق وحيد دفع وهذا النوع هذا كثير هذا سال هذا اعطى منع كاس وقيس كل فعل يكون من هذا الباب هذا ولا بغيت تقول ضابط اخر يكون المفعول الاول ماشي هو الثاني اولا غنعملوا الضابط شنو فاعل في المعنى او نعملوا ضابط اخر شنو غنعملوا الاول ماشي الثاني شوف اعطيت زيدا درهما يمكن لي نقول زيد درهم ها قول يمكن ليش علاش لان زيد ماشي هو الدرهم فالاول ليس الثاني هذا هو الضابط في هذا الباب ما ضبط هذا الباب يمكن نضبطه بقيدين بطريقتين الطريقه الاولى هو ان يكون الاول فاعلا في المعنى معنى فاعل في المعنى هو الاخذ والثاني هو الماخوذ او نضبطه ان يكون الاول ماشي هو الثاني واضح ولا واش زيد هو الدرهم زيد هو الكسوه زيد هو الجبه زيد هو المقاله هذا لا هذه هي باب سالني باب خلتانيه باب خلتانيه هي باب ظن واخواتها ملي سمع انت باب خلتانيه شنو يكون باب ظن واخواتها وشنو باب ظن واخواتها يمكن لي نضبط بجوج الضوابط بحال اللي ضبط سالني شنقول هو ان يكون الاول ان يكون الاول مبتدا وثاني خبر اصل المفعولين ان يكون الاول مبتدا والثاني خبر مي يقول ظننت زيدا قائما زيد قائم زيد مبتدا قائم خبر يمكن نقول هكذا ما هو ضابط باب خلتانيه صافي هذا ضابط يمكن نعمل ضابط اخر نقول ان الاول هو الثاني نقول ان الاول هو الثاني زيد قائم اذا الاول هو الثاني صافي واضح نعم سيدي واضح اذا شنو تبين لنا تبين لنا باب سلنيه وباب خلتانيه شنو باب كان واخواتها كان واخواتها فعل ناقص يدخل على المبتدا والخبر صافي فعل ناقص على من يدخل شي يكون واحد يكون مبتدا واحد يكون خبر الاول يكون مبتدا والثاني خبر اصله مبتدا الاول والثاني خبر الا ان هنايا يكون واحد مرفوع واحد منصوب ما يكونش بجوج فيهم منصوبين هذا هو الفرق يكون واحد مرفوع وواحد منصوب هذا فرق الاول اما خلتانيه وسنه لابد ان يكونوا منصوبين واضح الفرق واخا ثم كاين فرق اخر لان في باب كنته ماشي لازم يكون ضامر يقدر يكون الاول ظاهر معنى لا يشترط في الأول أن يكون ضميرا، معنى يقدر يكون من قبيل الظاهر، بحال يكون نقول الصديق الصديق أو الصديق كان هو زيدنا، زيد هو ظاهر وعندنا شهيد هو. واضح نعم سيدي؟ هذه هي الأبواب الثلاثة. إذن أعيد الموضوع، هو الضمير يأتي متصلا، شنو خصو؟ خصو المحل، معنى المحل الصالح، معنى الأرضية اللي يقولوا خصو الأرضية، تهيأ له الأرضية، شنو الأرضية تهيأ له؟ خصو يكون عنده الاختيار، ما يكونش الضرورة مش يعني. أما إذا جاءت الضرورة يمكن ما يجيش متصلا، يجي منفصلا مع أمكانه. هذا المحل. من ناحية القيد، القيد يكون عنده التأتي، معنى التأتي ممكن من ناحية اللغة، معنى إمكانه من ناحية اللغة لا إشكال فيه صح. أما إذا لم يمكن يجيء منفصلا، هي لك المواضع اللي قلنا، إذا كان عامل محذوف، إذا كان مقدم، إذا كان مصوغا، إذا كان عامل النفي إلى آخره، لك المواضع، إذا كان بعد إما، إذا كان مثل المعية بعد لام الفارقة إلى آخره، إذا كان معطوف الفاصل موجود، هذه كل شيء. ثم نجيو ثلاثة الأول، لنعملوا باب خلتانيه، ولنعملوا باب سلنيه، وباب، شحال هذا الأول؟ ثلاثة. شنو باب سلنيه؟ هو اللي يكون، خلي ثاني ضمير، هذيك احنا عمل بعد سلنيه، عاد نشوفوا، هو اللي يكون الفعل يتعدى لمفعولين، هذه باش نعرفوا هذا هذا هذا هذا التعريف العام، عاد نخصوا الموضوع. هو اللي يكون باب سلنيه فعل يتعدى لمفعولين. وش يكون في يتعدى مفعولين؟ يكون الاول ماشي هو، ماشي هو يكون هو من ناحيه المعنى هو هو الفاعل. اشوف ماذا قلت سيد، انا اعطيت زيدا كتابا، اذا زيدا هو اللي شبه كتاب فاعل في المعنى. كسوت زيدا جبه، اذا زيدا هو اللي خذ الجبه، والحمد لله بالعالم. هذا من جانب. جانب اخر يكون الاول ماشي هو الثاني، معنى ماشي هو الثاني ملي استقش عليه، معنى اللي بغيت نخبر به ما يجيلوش، معنى ماشي هو، لا يصدق عليه ولا يحمل عليه، حتى لو بغيت نطبق عليه ما يجيليش. مثلا نقول زيد اكل، يجي عيكون زيد هو اكل صحيح. مثلا نقول النحو علم، يجي مزيان. نقول القمح حب من الحبوب، يصح. نقول مثلا الماء مشروب، صحيح. ولكن انت باش تقول مثلا زيد درهم، ما يصح عليك، ما يجيش، ما يصدقش عليك، لان زيد ماشي هو الدرهم. قل زيد كسوة، ما يجيش. اذا هذاك ماشي هو، هذا هو باب سلني، وقيس على ذلك، ماشي سلني فيما كان شي فعل اللي يقول، والذي عبوا عنه باب كسا وعطا. هذا النوع شو قلوا له؟ باب كسا وعطا. باب ظن وأخواته، هي باب خلتانيه. شنو باب خلتانيه؟ هو اللي يكون الفعل من باب ظن وأخواته. وشنو الفعل من باب ظن وأخواته؟ هو الفعل يدخل على المبتدا والخبر، يعني ما يمكن ليش نقول أنا ظننت زيدا درهما، ما يمكن ليش، ما تجيش هذي. واش ظننت زيدا درهما تجي؟ ما تجيش هذي. ظننت زيدا كسوة، واش تجي؟ ما تجيش هذي. لأن هذا الفعل هذا ما يمكنش يدخل على هذه المفاعيل، هذه يدخل على المبتدا والخبر. هذا اللي يدخل على المبتدا والخبر باش يعبوا عنه خلتانه أو ظن وأخواته. كيف تعبير آخر، يكون الأول هو الثاني، شي يكون هو الأول الثاني، معنى الأول هو الثاني، معنى يصدق عليه ويحمل عليه ويخبره. مثلا دي يمكن لي نقول زيد قائم يصدق، زيد نائم يصدق. واضح العبارة؟ واضح. شنو باب كان وأخواتها؟ هو أن كان فعل ناقص يدخل على المبتدا والخبر، صافي، هي يدخل على المبتدا والخبر. إلا أن ما يدخل على المبتدا والخبر، واحد يجي مرفوع، واحد يجي منصوب. ضروري، لأن كان ذا رفع، يجي مرفوع، والثاني يجي منصوب. كاين فرق بين كان وظن دابا؟ كاين. ثم كاين فرق آخر، لأن كان ماذي الشرط لاش الأول أن يكون ضميرا، يمكن يكون اسما ظاهرا، يمكن يكون اسما ظاهرا. هذه الأبواب انضبطوها على حسب المصطلح اللي في الباب. خلتانيه مش مش نقول فيها باب سلنيه، مش نقول كل ثاني ضميرين أولهما أخص، ولا بغيت تزيد مزيان تقول وغير مرفوع فقط وغير مرفوع فقط، والعامل فيهما غير ناسخ، والعامل فيهما غير ناسخ. صافي، هذا هو باب سني، هذا الضابط باب سني. أعيد باب سني، قال كل ثاني ضميرين ما عملناش منصوبين، لا واخا ما عملناش منصوب، اولهما اخص. شنو اولهما اخص؟ معنى الاول خص يكون زايد في المعرفه. شوف سنيه ديال المتكلم اكثر ما هي اكثر من الغيبه اكثر من الخطا. والاول غير مرفوع فقط، اما مرفوع فقط لا، غير مرفوع فقط لا. والعامل فيهما مالو؟ غير ناسخ. العامل فيهما ماشي من النواسخ. واش من النواسخ؟ لان لك من النواسخ مش يكون، لا مش يكون باب باب كان واخوتها او ظن واخوته. ولكن لا عملنا التعريف اللي عمل المكودي، كل ثاني ضميرين منصوبين، ياك شوف ثاني ضميرين منصوبين، لا عملنا ثاني ضميرين منصوبين، هذا القيد مش يكون عندنا فيه مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. هذه العباره مش يكون فيها مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. شنو مفهوم مخالفه؟ ماشي ما مرفوع منصوبين، لا واحد مرفوع واحد منصوب، مش يقول ضربته يتعين الاتصال، ضربونا تقدمونا تاخر، معنى مهما كان احدهما مرفوعا والثاني منصوبا شنو يتعين؟ يتعين الاتصال، سواء تقدم الاخص او ما يتقدمش. ضربته تقدم الاخص، ضربونا تقدم غير الاخص، ومع ذلك يجب الانفصال، يجب الانفصال. هذا شيء يسمى مفهوم مخالفه. شنو مفهوم موافقه؟ ماشي يكون ديك الاول، ديك الاول ماشي يكون مرفوع ومجرور جوج، عنده مرفوع وعنده جرو، عنده جوج جهات مرفوعا ومجرورا. ولكن هذا ما يكونش مع الفعل، هذا يكون مع الاسم. كيفاش يكون هذا؟ ماشي يكون مع الاسم، كيفاش يكون مرفوع من جهه ومنصوب؟ الاولي الاولي الاولي غيكون مرفوع من جهه ومنصوب من جهه. حاجب بحال ياش؟ عجبت من حبك، عجبت من حبك، معنى انا اتعجب من الحب ديالي متعلقا بك، معنى حبي ديالي متعلق بك. انا ما عرفتش هذاك كيفاش نقول، عجب لي حبي مضاف، وليا مضاف اليه من قبله من اضافه المصدر الى الفاعل. اذا اليا مال هذاك فاعل، اذا من جهه الاضافه كيفاش مخفوضة، ومن جهة النفع مرفوع. إذا هذا الضمير اللولي فيه مرفوع ومنصوب، إذا ماشي مرفوع فقط، ولهذا قلنا احنا قبيل وغير مرفوع فقط، لهذا عنده جوج جهات. ك هذاك المنصوب، إذا ماذا يجوز في كون الكلمة ك؟ وجهان، قل عجبت من حبك وعجبت من حب إياك، في وجهان. إلا أن الاتصال أحسن، الاتصال حبك أحسن نقول حب إياك. واضح العبارة؟ واضح. باقي واحد المفهوم هنايا، هذيك ثاني ضميرين منصوبين إذا كان بالفعل، أما إذا كان بالاسم يقدر يكون الأول مرفوع. ثاني ضميرين منصوبين إذا كان بالفعل، أما إذا كان بالاسم يقدر واحد هيدا واحد هيدا. بحال ياش؟ الضاربوك، شوف الضاربوك، المكرموك. اذا المكرموك، هذا المكرموك فيها واحد الضمير يعود على ال، قولوا. وفيها ك، شحال الضمائر هنا؟ جوج. هنا ك الضمير المنصوب، وفيها ضمير مستتر يعود على ال هو المرفوع. اذا هنا الاسم رفع ضميرين، رفع ضميرا ونصب ضميرا، ولكن واش هنا بالفعل ولا بالاسم؟ إذا يجوز في وجهان، تقدر تقول الضاربوك والضارب إياك، وتقول المكرم والمكرم إياك، في وجهان. هذا المفهوم منه. نعم سيدي، المفهوم فعلين، معنى فهم إذا كان اسما واحد مرفوع واحد منصوب، شنو؟ فهم إذا كان مرفوع ومنصوب ولكن بالفعل، لا يتعين الاتصال. يتعين إذا كان مرفوع ومنصوب بالفعل يتعين الاتصال، هو ضربونا ضربتك أكرمتك إلى آخره، يتعين الاتصال. مفهوم هذا القضية؟ أعيد. وكل ثاني ضميرين منصوبين. هاد ضميرين منصوبين، هاد منصوبين إذا انفصلوا فيها. فهم إذا كان واحد مرفوع واحد منصوب وهما بالفعل. حل إيش؟ ضربتك أكرمتك. تقدم الأخص أو تأخر. هذا المثال اللي قلنا ضربتك شنو؟ تقدم الأخص، وضربونا غير الأخص. ومع ذلك يجب علاش يجب الاتصال؟ لأن الفاعل الأول كالجزء من الكلمة كأنه ضمير واحد هنا. شنو علاش يجب الاتصال؟ لأن الفاعل ضمير والضمير من الفعل كجزء منه كأنه كأن ضمير واحد. إذا كان منصوبين، شوف منصوبين، أرنا قلنا منصوبين، أفهم إذا كان واحد مخفوض ومنصوب من جهة واحدة، مثلا هو عنده رفع من جهة وخفض من جهة، ماله؟ ولكن هذا ما يكونش في باب الفعل، هذا يكون في باب الأسماء، هذا لا يكون إلا في باب الأسماء. واش يدخل ولا يخرج؟ لا يدخل. كيفاش يكون؟ عجبت من حبيك. إذا حبي كاين ضمير هنا، هذاك فاعل، هذاك ضمير المتكلم، والكا هذاك الضمير المنصوب. هنا هذه هي جزء فيه ثاني، هي من جهه شنو هي؟ فاعل. علاش؟ لانه من اضافه المصدر للفاعل، ومن جهه انها مضاف اليه مقفوضه. اذا هذا يجوز فيه وجهان. فاش ك شكون راجح للاتصال؟ هذا الاسم. ياك افهم اذا كان اسما والأول مرفوع فقط والثاني منصوب وهو اسما، فهو يجوز في وجهان. هو المكرمك، الضاربك، الآكله، فحال هذه العبارات اللي يكون الأول مرفوع فقط والثاني منصوب، مالو هو اللي يجوز وجهان. علاش؟ لأن العامل هنا واش فعلا ولا اسما؟ اسما. لأن إذا كان العامل فعلين ما يتصورش يكون الأول مرفوع، لا بده يكون الاتصال، يكون هذاك دائما منصوب. ولكن هذا التفصيل عندنا ملي يكون العامل شنو. ولهذا الامام المكودي رحمه الله راه اعترض على، شوف منصوبين قال فيه قال لقوله منصوبين مفهومين احد مفهوم موافقه، وهو انه اذا كان اول مخفوضا باسمك قولك عجبت من حبي اياه فيجوز ايضا الثاني اتصال انفصال، الا ان الانفصال اولى. ومفهوم مخالف انه اذا كان الاول مرفوع والثاني منصوبا تعين في الثاني اتصال زي ضربته، والمفهوم اذا كان فيه اتصال يعتقد به. باقي التتمه هنايا، التتمه هو ذلك ضاربك، هو اذا كان الاول مرفوعا فقط ولكن بالاسم، هذه باقي هنايا. باقي مفهوم اخر فيه تفصيل شنو هو؟ اذا كان الاول مرفوعا ولكن بالاسم، هذا قول الامام رحمه الله باب سلنيه. فهمه؟ قلنا ذلك عجبت من حبي إياه، راجح فهو الانفصال. عجبت من حبي إياه. شنو وقع هنا؟ الانفصال. وقع راجح لنا. صافي هي الانفصال، غلط. في الانفصال. لأن الانفصال يكون مع الأفعال. وصل أو وصلها أسنه وما أشبهه في كتبه السماء. وقلنا والعامل كيف خص يكون؟ معناه ماشي من النواسخ، ماشي من ظن واخواته، خص يكون من باب سأل وعطى. هذا هو العامل. كيف يكون العامل هنا؟ غير، معناه ماشي من النواسخ، ماشي من ظن واخواته، وماشي من كان واخواته. ولكن خصنا نردوا البال هنايا، العامل اللي ما مشي يكونش اذا كان بالنسبه اليه ما معل. اما بالنسبه لواحد واخا يدخل هنايا، واخا يكون من باب آه. نشوف الأمثلة. فسيكفيكهم الله، في عندنا شيء هنا، فسيكفيك كافة كافة يكفي كافة. هل كافة هذا فعل؟ قولوا يتعدى لمفعولين. فين المفعول الأول هنا؟ سيكفيك، هذا هو المفعول الأول. والمفعول الثاني ها. إذن هنا فعلون طلب مفعولين الكاف والها. هل يكفي واش هي من باب خالة وظن او من باب سائلة؟ علاش من باب سائلة؟ لان الاول مشو الثاني، وعلى ان الاول فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. اذا هذا يجوز في وجهين. كما تقول فسيكفيكهم وفسيكفيك اياهم، يجوز وجهان وجهان. فسيكفيك وفسيكفيكهم فسيكفيكهم. كذا يقول تعالى أنلزمكموها في عن الشيء لنا أنلزمكموها نلزم نلزم نلزمك كو هالكف المفعول الأول ها المفعول الثاني شحال هنا المفاعيل فين المفعول الأول نلزمك ها هالكف ها مفعول الثاني فإذا هذا الفعل نلزم واش هو من باب ظلم أخواته من باب هذه من باب السال سوى في هذا الشاهد إذا شنو يجوز هنا أنلزمكموها يجوز أنلزمكموها وأنلزمكم إياها كما يقول تعالى إني أسألكم إني أسألكموها كاين يسألكموها تهي كذلك هي سالة بحال هذه يسألكموها الكاف شنو هذا المفعول الأول الواو هذيك غير الجماعة وديك شي وثم ديك الها إذا شغل يجوز فيها يجوز سألكموها هنا هذا سأل واش من بابي من باب خلاء أو من باب أعطى وإذ يريكهم الله شوف وإذ يريكهم الله فعلنا الشيء هنا يريكهم إذا يريك هو المفعول الأول المفعول الثاني لها شنو يجوز هنا إلا نقصنا غضو البال نقصنا غضو البال بالنسبة يري هل يري مي مجا من أرى وأرى مي مجا من راء إذا راء تتعدى المفعولين ولكن هل يريكهم إذا تتعدى عن ثلاثة ثلاثة المفاعل هنا ماذا تتعدى المفاعل اللولي ديالة اللولي ديالة يريكهم إذا الآن واش هو من باب ظن ثانية والثالث أما الأول ماشي من باب ظن إذا هنا خصنا يكون الناسخ فيه ما معه أما هنا في واحد لا هذا خصنا نردو له البال هذا إذا وإن كان الثاني الثاني هنايا من باب من باب ظن ولكن الأول ماشي من باب ظن ليدخل معنا في باب سالة يريكهم في غنصنفه واش نصفه في باب خالة أو نصفه في باب سالة علاش نصنفه في باب سالة لأن ذلك الفعل هذاك المفعول ديالو اللولي المفعول ديالو اللولي ماشي من باب خالة من باب من باب أعطى ولكن الثاني والثالث ماي من باب ظن هذاك الفعل عنده ثلاثة عنده الأول وعنده الثاني وعنده الثالث وإذ يريكهم ك هالأول ها قليلا شحال هنا ثلاثة هنا ك وهم قليلا ثلاثة المفاعيل بالنسبة ك واش هو من باب سأل أو من باب خالة من باب سائلة وبالنسبة لهم قليلا إذا هو ما مش يدخلش إذا بالآن في باب ظن مش يدخل في باب سائل نظرا للأول سنرد البال هذه واش كان شو نقوله إذا يريكهم فعل شحال يتعدى ثلاثة عنده الكف هذاك المفعول الأول ياك واش هو من باب خالة لا ماشي خالة وعنده الها وعنده قليلا هذاك ماين من باب خلا عنده هذاك مبتدا والخبر هنا هذا النوع هذا واش نصنفه في باب خلا او نصنفه في باب سائلة علاش نصنفه في باب سائلة بالنسبه للاول لان الاول ماشي من باب خلا واضح على سيدي واضح اما خلتانيه شنو غنعملوا فيها هو كل ثاني ضميرين منصوبين ولكن الفعل ناسخ الفعل ناسخ شنو إذا الفعل ناسخ؟ الفعل من باب ظن وأخواته. إذا شنو الفرق بين البابين؟ مثلا واحد ناسخ وواحد ماشي ناسخ. خلتانه من باب ناسخ وسأل ما ماشي من باب خلا. إلا أن واحد ناسخ ويمكن ندخله فين؟ في الأول. شكون الفعل الناسخ ويمكن ندخله في الأول؟ إذا كان بالنسبة للأول ماشي من النواسخ. معناه هو ثلاثة المفاعيل بالنسبة للمفعول الأول ماشي من باب النواسخ. هذاك فيه غنصنفه؟ من باب سائلة ثم قال المصنف رحمه الله واتصال أخطار المصنف يقول واتصال أخطار يمسألة فيها خلاف شو المصنف يرجح كين اللي يقول سيدي اتصال هو راجح هناك من يقول الانفصال هو راجح المصنف يقول أنا أخطار الاتصال وشنو السبب سبب الاختصار الاتصال يقول لك لانه امكن الاتصال صافي هذا شنو الترجيح ديالو امكن الاتصال وشنو العله جواز الانفصال دفع لي استدقاء الضمير صافي. ثم غيري، شوف غيري اختار الانفصال، غيري كسبوه مثلا شنو اختار؟ معنا في نظره شنو خصو يقول؟ خلتاني اياه. شنو العلة ضد الامام سيبويه؟ لان ذلك الضمير الثاني اصله خبر، والخبر يكون منفصلا، والاول شنو اصل الضمير الاولي؟ مبتدا، والمبتدا كيف يكون؟ لا يكون منفصلا، المبتدا يكون منفصلا، ولكن ما يمكنش يجيب منفصل لانه ضمير، ما يمكنش حتى هو خصو يعرض عليه، ولكن قال لك سيدي ما يمكنش، لان هنايا خلتانه الضمير الاولي شنو اصله؟ مبتدا، اذا خصو يكون منفصلا، والثاني خبر خصو يكون منفصلا، ولكن الثاني عنده مباغيه، ولكن الاول ما عندوش المباغيه. هذا قول المصنف رحمه الله، كذا خلتان واتصال اختيار انفصال. ثم قال الامام رحمه الله: وقدم ما شئت في انفصال، وقدم الاخص. لان هنا يريك هم، هذاك يريك شنو؟ ماشي يريك، ماشي يريك الصحابه، يريهم المشركين. واش الصحابه هما المشركون؟ اي ماشي فاهم في المعنى، هذاك ما بيعطى معنى هنايا الصحابه، هنايا الخطاب للصحابه، الصحابه فاعل في المعنى، لانهم هم الذي راوا، هما الذي صدرت منهم الرؤيا، ولكن الذي وراهم هو الله. فالصحابه شنو هنايا؟ علاش فاعل في المعنى؟ هما اللي شافوا، هما الذين راوا. وثاني مثلا الصحابه والمشركون، يمكن يكون مخبر المشركون يقول الصحابه والمشركون، يصدق هذا؟ يصدق. اذا هو فعل المعنى، اذا يطبق في فعل المعنى، اذا معروف ان اعلم وارى، ما اذا دخل ثلاثه المفاعل الاول يكون من باب كاسه، ما يكونش من باب، هما ثلاثه المفاعل الاول الاول من باب كاسه، والثاني والثالث من باب ظن وقوس، وبين غير المعنى. دابا هنايا شكون اللي راى هنايا؟ اللي راى المشركين قلال، شكون؟ اذا فاعل في المعنى، هما الذي صدرت من المغنى. وثاني يمكن لي نخبر انا بالمشركين عن الصحابه؟ واش مهم هم؟ ما يمكنش، اذا ماشي هو، ماشي الاول ماشي الثاني. بخلاف مثلا المشركون قليلون، صحيح هذا؟ صحيح. لان يصبح الخبر، وعاد المشركون قليلون هو الاولي، هو هذاك هو عينه، صحيح. هذا قول الامام رحمه الله: كذاك خلتاني واتصال اختار غير اختصال. اذا شنو الخلاصه هنايا؟ الضمير اذا امكن الاتصال لا يعدل، الحكم هو لا يجيء منفصلا، لا يجيء متصلا، لا يجيء منفصلا، اذا كان المحل صالح هو الاختيار ماشي ضروره، واذا كان القيد قائم وهو الامكان. اما اذا فقد المحل راه يجيء منفصلا، اذا فقد القيد يجيء منفصلا. هذا هي القاعده، ياك هذه القاعده واش فيها استثناءات؟ شحال عند هذه الاستثناءات؟ ثلاثه الاول، عند باب خلتانه، عند باب سلنيه، عند باب كان واخواته. معنى باب سلنيه هو الفعل اللي يتعدى لمفعولين، والاول اللي يكون فاعل في المعنى، اول الاول ماشي الثاني. ومعنى باب خلتانه هو الفعل اللي يدخل على المبتدا والخبر، والاول يكون هو الاول. طب بالنسبه لهنا نقول هنا كل ثاني ضميرين منصوبين، الا ان هذه العباره ثاني ضميران منصوبين واش نخليو على غير الخطه الاول؟ خطه اول. علاش؟ بالنسبه للمنصوبين هذا اذا كان في الفعل، هذا اذا كان في باب الفعل. اما اذا كان في باب الاسم قد يكون منصوب مرفوعا ومجرورا من جهه، شوف مرفوعا ومجرورا من جهه كعجبتم لدي، لان مرفوعا ومجرورا ومع ذلك يدخل معنا، قول يدخل معنا، او يكون في باب الاسم والاول مرفوع فقط حتى هو يدخل معنا، حتى هو مرفوع معنا. ولكن اذا كان الاول مرفوع في باب الفعل لا ما يدخل، سواء تقدم الاخص ولا يتقدم الاخص. بالنسبه للمرفوع ومرفوع ومنصوب في باب الفعل فيها شي تفصيل، ولكن المرفوع ومنصوب في باب الاسم كاين تفصيل؟ كاين تفصيل. ثم العامل فيهما ماله؟ ناسخ ولا ماشي ناسخ؟ أه؟ قولوا ماشي ناسخ، الا اذا استثنوا، اذا كان هذا الفعل من باب ظن ولكن تعدل اثنين تعدل ثلاثة يدخل معنا يدخل مش يكون الفعل من المبتدا والخبر اعلم وارى راه من الفعل اللي يدخل على المبتدا والخبر ولكن هنا غندخله علاش لان ملي جات الهمزه ما بقاش غيدخل على المبتدا اللي كان فاعل صار مفعولا عاد طلب جوج المفاعيل لان ملي ندخل اعلم وارى اللي كان فاعل شنو صار مفعولا عاد يبقاو معنا المبتدا والخبر يولي ثلاثه المفاعيل اذا هو اللي يدخل معنا بالنسبه للمفعول الاول بالنسبه للمفعول الاول واش هو من باب ظن إذن هو داخل في أنبن في باب الكسر هذا ثم باب كان وأخواتها شيكم باب كان وأخواتها الأول يكون مرفوع والثاني منصوب إلا أن الأول مرفوع ماشي لازم يكون ضميرا إيه لازم ماشي لازم يقدر يكون نقدر وشنو العلة للاتصال العلة هي الأصف الخبر أن يكون منفصلا هذا الذي يعلل بهذا الذي يعلل بالاتصال يقول لك سيدي أمكن الاتصال نبقى مع القصد ثم قال المصنف وقدم الأخص في اتصالي وقدم ماشي اسم في انفصالي هنا وقدم الأخص في اتصالي شي اسم هذا هذا التنصيص على الشر علاش نقولوا التنصيص على الشر قولوا لأن الشر مفهوم المثال ميل سلني لأن الياء الأخص وخلتاني الياء الأخص إذا تقدم الأخص هنا غير نزيل النص عليه فتقديم الأخص من أين مفهوم لأن المثال فيه سلني ليال المتكلم وتقدم المتكلم أعرف من الغائب الخطاب فالمثال فيه تقديم الشرطي شنو الشرط السين الأخص معنى الأخص أعرف معنى خص يكون اللي عنده المعرفة زيادة هو اللولي معنى إذا كان جوج الضمائر اللي عنده المعرفة زيادة خص يكون اللولي بالنسبة للمعرفة زيدة المتكلم المعرفة ديالو زيد على بن على على الخطاب والكف وبالنسبة إذا كان الكف على بن زيدة على الغائب فإذا كان لي معرفته زائدة على الخطاب والغائبة وإذا كان الخطاب المعرفة ديالو زيد على بن مثلا إليا المتكلم المعرفة ديالها زيد على بن على الخطاب والغائبة وإذا كان الخطاب على بن زيد على الغائب احنا خصنا في هذه القضيه لابد يكون اللولي عنده الاعرافيه اذا كان المتكلم اللي يتقدم عليهم كاملين ولا كان الكف الخطاب الكف هو اللولي لا الكف هو اللولي هنا عادي يجوز هذا الشيء هذا هذا معنى شرطه فيما تقدم علاش نقولوا فيما تقدم اولهما اخص علاش نقولوا هذا الشرط هذا ماشي كنا نقولوا في الضابط وكل ثاني ضمن اولهما اخص معنى اوله اخص اي اعرف عنده المعرفه واضح هذا هذا مفهوم المثال فالمصنف نص عليه شيء ما نص عليه تنصيص على المفهوم شيء حاجة مفهومة صغيرة بها هي مفهوم المثال قال المصنف وقدم الأخص في الاتصال هذا هو التنصيص على الشر ما لا عند إرادتك الاتصال عند إرادتك الاتصال مثلا في سلنيه أنا نريد أن يكون اتصال ما يمكن ليش نقول ساليني أقصد نجيب اليد هي الأولى عن جنب الضمير ثم قال المصنف وقديما ما شئت في انفصالي شنو ما شئت في انفصالي معنى مين نبغي نجيب المنفصلين قدم اللي بغيت مثلا سلنيه لو بغيت نقول سلني إياه دابا هذا الانفصال يمكن تقدم لها وتقول سالي إياه يمكن وسالني إياه ونقول ساليه ساليه إياي قل ساليه إياي معنى جوج هيدا وجوج هيدا معنى عند الانفصال يمكن أن نقدم الأخص والأعرف ويمكن أخر واضح نعم عند إرادتك الانفصال واش لازم تقدم الأخص ماشي لازم قل مثلا الدرهم أعطيتك شوف أعطيتكه شوف الدرهم أعطيتكه أنا بغيت الانفصال يمكن تقول أعطيته إياك وأعطيتك إياه قل الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك قدم وأخر ما دام كاين الانفصال يجوز لك أن تقدم معنى ماشي لازم نقدم الأخص ديك الوقت معنى الأعرف ماشي لازم قدمه، ولكن ملي يكون عند الاتصال الأعرف هو هذا واضح ما فيه والو. باين هذا؟ باين. عند إرادتك الاتصال يجب عليك أن تقدم الأعرف. لكن المتكلم بالنسبة للخطاب والغيبة، ولكن بالنسبة للخطاب على الغيبة، الغيبة هي الأخرية دائما. هذا ميل الغيبة والاتصال. أما إذا بغينا الانفصال أعمل اللي بغيت، إلا أن هنا أعمل اللي بغيت محل ذلك ما لم يكن لبس. أما إذا كان ماشي وقع اللبس هنايا خاصني نقدم اللي فاعل في المعنى باش نزول اللبس. أنت ماشي تقول زيدان، شوف زيدان أعطيتكه، معنى زيدان أعطيته لك. شوف زيدون أعطيته لك، شنو دفعت لك؟ دفعت لك زيدان. هنا إذا زيدان، زيدان وانت كلكم صالحين يكون فاعل في المعنى، ها؟ يقدر يوقع اللبس. أنا خصني باش نحافظ ونعمل نقول أعطيتك إياه، وميمكنليش نقول أعطيتك هذا أعطيته إياك، ميمكنش غنقلب المعنى. معنى عند اللبس ماذا يلزمني؟ قلش الأخص قد الفاعل في المعنى. عند اللبس ماذا يجب علي؟ فاعل في المعنى. وخلم فيصل عند اللبس ماذا يفرض علي؟ فاعل المعنى. مثلا نشوف هنا بيقول الدرهام أعطيتكه، إذا المعروف الدرهام هو اللي يأخذ، وزيدا هو آخر، واضح؟ ولكن لا كان زيدا وعمرا، يمكن يكون زيدا آخر ويكون مأخذ، وعمرا يكون آخر ومأخذ. إذا كان اللبس باش غنميز بيناتهم أنا اللي فاعل في المعنى. كيمشي يقول زيدا أعطيتكه، خصني نقول زيدان أعطيتك إياه، لا بد يكون الأول هو فاعل في المعنى. لا انقلبت غنقلب المعنى هذا. وإذا الوقت ديما ماشي تا هذه العبارة نعطي لها واحد القيم، مش نقول محل ذلك ما لم يكن لبس. ومن ذلك الأثر اللي وارد إن الله ملاكاكم إياهم ولو شاء إياهم. إن الله ملاكاكم إياهم، إذا معنى إن الله ملاكاكم إياهم، الله جل جلاله جعلنا الملك العبيد. ولو غيعكس لا لا، قلت لك مثلا الله يبغي حنا يغضنا عبيد وهم يغضوا سادات، ممكن؟ ممكن. اذا شنو خصنا نعمل انا في هذا الحديث؟ هذا خصنا نحافظ على الفاعل في المعنى. فين الفاعل في المعنى؟ ان الله ملاك الكف، خلي هو الاول. ولو شاء لملاكهم اياكم، هم خلي هو الاول، لابد من هذا اللي فاعل في المعنى قصير. فاذا الحديث يتقيد، الكلام المصنف يتقيد، وقد ما شئت ما لم يكن نفسه. ثم قال الإمام وفي اتحاد التغطن فإنزال فاصلة، يقول هذا الكلام، هذا تصريح بالمفهوم، مش إيش حاجة زي ذلك، هذه تصريح بالمفهوم. شنو خدنا الشرط؟ أخص، كل الأخص الأعرب. إذا الأعرب بالنسبة للخطاب والغيبة هو تكلم، وبالنسبة للغيبة هو الخطاب. هنا عند هذا، عند اتحاد الرتبة لا بد من الفصل. وفي اتحاد الرتبة فاصلة، معنى ما يكون المتكلمان معا، خطابان معا، الغيبة معا، لا بد من الفصل. إلزم فصلا عند اتحاد الرتبة. مثلا ظننتني إيايا، شوف ظننتني إيايا، حاسبتك إياك، والدرهام إن جاء زيد فأعطيه إياه. في عندنا الشهيد ظننتني إيايا، تحدين هنا ني اللي هي المتكلم وإيايا المتكلم. حاسبتك الكف ذا الخطاب، وإيايات الخطاب، إياك الخطاب. زيد إن الدرهم إن جاء زيد فأعطيه الغائب، إياه الغائب. إذا عند الاتحاد شنو يتعين؟ لا انفصال، ما يمكنليش يجوز، معنى ما يمكنليش نقول مثلا ظننتوني ما عندك دقيلة، حاسبتك ك، ما يمكنليش نقول حاسبتك ك، أعطيته هو ما يمكنليش، إذا لم ضمن الانفصال هذا هو. ثم كاين شي حاجة قليلة وقد يبيح الغيب فيه وصلة، معنى وقد يبيح الغيب فيه فصلة، عند الضمير الغائب يجوز الوصل، معنى عند الضمير الغائب يباح، معنى يباح خلفنا الأصل، معنى يجوز لنا أن نأتي بالوصل، وقد يبيح الغيب فيه وصلة، معنى فيه في اتحاد المطلق، من يكون اتحاد المطلق ومع ذلك يجوز الاتصال، ولكن واش في الخطاب؟ في الغيبة، في الغيبة، إلا أن هنا في هذه الغيبة هذه لا بد من واحد الشر، خص يكون الضمائر يختلفوا اختلافا ما، معنى ما يكونش هو ها ها، لا، خص يكون واحد هو واحد هما، واحد هو واحد هم، واحد المفرد واحد التثنية، واحد الجمع واحد التثنية، لا بد يختلفوا، لا بد من اختلاف. من ذلك لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا له ما هو، شوف أنا له ما هو في عن الشهيد هما هو، هما ذو الغيبة وهو ذو الغيبة، إلا أنهما التثنية وهو ذو المفرد، هذا قول المصنف رحمه الله. وفي اتحاد الفصل وقد يبيح الغيب فيه وصلة، ثم قال الإمام وقبل ينفس مع الفلتوزين صرف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولما فرغ من الضمير المتصل شرع في بيان منفصل وهو ضربان مرفوع ومنصوب، وقد أشار إلى المرفوع بقوله وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، يعني أن ضمائر رفع منفصلة 12 ضميرا، للمتكلم منها اثنان أنا ونحن، وللمخاطب خمسة أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب خمسة هو وهي وهما وهم وهن، وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها أصول لما لم يذكره، ولذلك قال والفروع لا تشتبه، فأنا فرعه نحن لأن المفرد أصل للجمع، وأنت فروعه أنت، وأنتما وأنتم وأنتن لأن أنت له فرعان، فرع من جهة الإفراد وهو أنتما وأنتم وأنتن، وفرع من جهة التذكير وهو أنت، وكذلك أيضا هو فروعه من جهة الإفراد هما وهم وهن، ومن جهة التذكير هي، وأشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله وذو انتصاب في انفصال جعيلة إيايا والتبدع ليس مشكلة، اكتفى بذكر ضمير المتكلم، وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل في المرفوع، لكنه اكتفى بإياي عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك في المرفوع، وثبت في بعض النسخ وذو انتصاب بالواو، وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره، وفي جعل ضمير يعود على المبتدأ، وإياي مفعول ثاني بجعل، وفي بعض النسخ وذا انتصاب بالألف، وإعرابه مفعول ثاني بجعل مقدم، وإياي مفعول لما لم يسمى فاعله لجعل، ثم قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجيء منفصلا في الاختيار، وفهم منه أنه يجيء في غير الاختيار منفصلا مع تأتي الاتصال، كقول الشاعر من البسيط بالباعث الوارث الأموات أو الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، لأنه يتأتى الاتصال فتقول قد ضمنتهم وقد ضمنتهم، لكنه فصله لضرورة الوزن، وفي اختيار متعلق بيجيء، ثم قال وصل أو افصل هأسنه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك ختنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال، هذه اتصال مفعول أختار أختار مفعول مضارع، مش يقول أختار أنا الاتصال غيري إذا نعملها مبتدا، اش مش يقول غيري اختار الانفصال، الاتصال اولا مفعول البن مفعول اختصار اختصار في المضارع والضمير ديال المتكلم يكون هو المصرف يكون اختار انا الاتصال غيري من النحويين اختار الانفصال غير فاعل المبتدا زين يعني انه يجوز اتصال الضمير وانفصاله في الهاء من سليه وما اشباهه وهو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه والمختار في ذلك الاتصال عند الجميع ولذلك قدمه في قوله وصل وقوله في كنته الخلف انتمى أي انتسب ويعني به خبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان اسمها ضميرا متصلا أخص من خبرها وقوله كذاك لأن هذا ضميرا متصلا ما ديش شرطوش لان المهم اللي بغيت نقول فيه خلاف كيقول واخا يكون اسم ظاهر زيد اي مثل كنته في الخلف المذكور يعني وما اشباهه وهو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن الاولى منهما اخص نحو ظننتكه وظننتك اياه وظاهر قوله الخلف انتمى ان الخلاف في جواز الاتصال والانفصال وليس كذلك لأنه لا خلاف في جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر وإنما المراد الخلف انتمى في الاختيار على هنايا كل شيء جائز شكون الأفضل خلاف الراجح والأفضل فالمصنف دي اختار الراجح هو الاتصال غيره دي اختار يقول لك المكودي ماشي مسألة فيها نفس الخلاف لا الخلاف هي كل شيء جائز شكون أحسن ويدل على أن مراده ما ذكر قوله واتصال أختار غير لأنه هو قال أنا أختار شوف أختار وهو موافق في ذلك لابن الطراوة والرمان وأو في قوله أو افسد للتخيير وهاء سليه مفعول بفسد معنى ماشي التنويع أنا المصنف هي ماشي لأن لك التنويع يكون واحد من جوج إما الفاصل وإما الوصل معنى الله هما بجوج فيهم جايزين أو هنايا واش نعملوها للتنويع أو نعملوها للتخيير لأن لا منها للتنوع يكون القضية فيها نوعان إما الفصل وإما الوصل مع أن القضية فيهما مع هما يجوز وجهاني إذا المصنف يغيرك طيب وقد أعمل الثانية ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله واتصال مفعول مقدم بأختار ثم قال وقدمين أخص في اتصالي وقدمان ما شئت في انفصالي الأخص هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب فإذا أريد اتصال الضمير الثاني بالأول قدم الأخص لأنه لا يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الأخص وعلى ذلك نبه بقوله وقدم الأخص في اتصاله وإذا أريد انفصاله قدم ما شئت من الأخص وغيره إلا أنه إذا تقدم غير الأخص وجب الانفصال وجب انفصال الثاني وعلى ذلك نبه بقوله وقدم ما شئت في انفصاله وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الثاني وانفصاله وقد اجتمع الأمران في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم فاتصال إلا أن هذا في الحقيقة ما هناش يتسخير لأن هذا فقط لك الشرط اللي قلنا فيه اللبس هذا يتعين يتقدم هنا ما هناش ما قدم المشيئة هنا في الحديث ملككم الكف خص يكون هو الأولى لأنه فاعل في المعنى وإلا لسنا وقدمنا ملكهم إياكم غيكون انقلبت المعنى معنى ما كان فاعلا صار مفعولا هنا ولو شاء لملكهم هم هذاك لابد يتقدم هذا علاش لأنه فاعل في المعنى هذا المثال ماشي صحيح تنتم هو صحيح بالنسبة للظاهر ديالو أما في الواقع خالف الشرع شنو هو؟ وجد اللبس وإذا وجد اللبس شنو اللبس اللي كاين؟ غيختلطنا الامر هل هذا فاعل ولا مفعول واش هو اخذ او معقول واش هو مالك او مملوك زين فانفصال الضمير الثاني في قوله ملككم اياه جائز لتقدم الاخص وهو ضمير المخاطب على غير الاخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير في قوله ملكهم اياكم واجب لتقدم غير الاخص ثم قال وفي اتحاد الرتبة الفصلة وقد يبيح الغير فيه وصلة يعني أن الضميرين إذا اتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لازم انفصال الثاني نحو ظننتني إياي وحسبتك ظننتني ظن فعل مضارع التهلك الفاعل النون الوقاية اللي هي ينفع الأول هي ينفع الثاني هم تسحدوا. إذا هنا لا بد يكون الانفصال. حاسبتك كذلك التفاعل كيف مفعول الأول هي كمفعول الثاني وهكذا. والدرهم إن جاء زيد فأعطيه إياه ثم قال. قل الدرهم زيد. والدرهم إن جاء زيد فأعطيه إياه ثم قال. درهم مبتدأ دابا. وقد يبيح الغيب فيه وصلا يعني أن الضميرين إذا اتحدا في الغيبة قد يتصل الثاني منهما لكن بشرط أن يختلفا اختلافا ما. اختلاف الماء هو واحد تكل واحد التثنية واحد الجمع واحد المذكر واحد المؤنث هذا هو اختلاف ما. هذا اختلاف ما المصنف ما فهموش منه قال لك ولكن تسمى ذيك وصلا ذيك النكره هذا اعطينا وصلا ما شي نوع من الوصل هذيك وصلا يقول لك سيدي التثنيه يعطينا واحد النوعيه معنى نوعا من الوصل واحد نوع من الوصيله بده يكون اختلاف فيه زين لكن بشرط أن يختلف اختلافا ما كأن يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا أو يكون مذكرا والآخر مؤنثا كقوله من الطويل لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا لهما أوقف أكرم والدي وظاهر كلام الناظم عدم اشتراط الاختلاف واعتذر عنه ولده في شرحه بأن قوله وصل بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد بالغيبة مطلقا معنى ولد الناظم غير يقول لك كلمة وصل عن نأخذ منها الشرط لأن النكرة التنويع والتنويع واحد نوع من الوصل هو في اختلاف معنى اللي بغي يجيب عن بابه هذا الإجابة ولد الناظم على الأب دياله فيه لأن الكلام المصلي ما فيش الشرط يقول لك سيدي احنا الوصل نأخذ الشرط زين بل بقيد وهو الاختلاف في اللفظ وفيه بعد وهذا يقتضي أن البيت الواقع بعد هذا البيت في بعض النسخ وهو مع اختلاف ما إلى آخره غير ثابت في الألفية وإنما هو من أبيات الكافية ثم قال وقبل يا النفس ما ألف للجزير البيت الذي كان هو مع اختلاف ما والضمنت إياهم للدرسل هذا هو البيت الذي كان لأن البيت الكافية فيه الشرط مع اختلاف المجتمع